الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول تقول السائلة: هل تجوز الصلاة للنقاب والقفازين في الحرم المكي، أم لا بد من كشف الوجه أثناء الصلاة، مع العلم أنه يمر بعض الرجال من أماكن النساء؟ إذا كانت المرأة تصلي في مكان قريب من الرجال وجب عليها أن تغطي وجهها حتى وإن كانت محرمة، سواء كانت في الحرم المكي أو في أي مسجد من المساجد أو في أي مكان من الأمكنة. إذا كانت تصلي وحولها الرجال الأجانب فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، وتغطي يديها. تقول المرأة التي توفي ابنها وهو في 30 من عمره وله ولد وعليه دين، بأن الناس يطالبونها بالدين الذي على ابنها، هل يلزمها تسديده، أم يلزم الولد الصغير ابن 10 سنوات، أم من يلزم سداد الدين؟ والجواب: الدين الذي على ابنك لا يلزمك ولا يلزم ولده، وإنما إن كان له مال فيسدد من ماله، ولا يقسم شيء من التركة حتى يسدد الدين. فإن لم يكن له مال فلا يجب عليك سداده، ولا يجب على ولده سداده، وإنما إن تيسر لكم فذلك إحسان منكم، وإن لم يتيسر فلا يلزمكم. لا يلزم المرء أن يسدد عن غيره حتى وإن كان ولدا أو والد، فلا يسدد عن غيره إلا من ماله إن كان له مال. يقول: هل يجوز دخول مكة من المدينة بدون طواف، وسبب الدخول أخذ أمانة موجودة في مكة، الذي ينبغي لمن قدم إلى مكة وإن كان قدوما يسيرا في وقت يسير لا يفوت على نفسه العمرة، لأن فضلها عظيم، فيعتمر يحرم في طريقه ويطوف ويسعى ويقصر من رأسه ثم يذهب لشغله، قد يؤدي عمرته ولا يصلي في المسجد الحرام ركعة، وعمرته صحيحة، يطوف بالبيت ويسعى ويذهب لما يريد، وقد تمت عمرته بعد التقصير. وصلاة ركعتين خلف المقام ليست بواجبة بل هي سنة، والطواف والسعي لا يستغرق وقتا طويلا، خاصة لمن جاء من بعيد من المدينة، لا يحرم نفسه الأجر والفضل. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، هذا فضل عظيم. تقول السائلة: هل كثرة أيام الحيض أو قلته له علاقة بعقل المرأة؟ إني سمعت أن التي أيام حيضها قليل أرجح عقلا من الأخرى. أنا ما سمعت هذا، ولا أعلم أن لزمن الحيض علاقة بالعقل، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الحيض دليل على نقصان دين المرأة، ناقصات عقل ودين، فعقل المرأة ناقص بكون شهادتها شهادة الاثنتين بشهادة رجل، لأنها لا تضبط وليست في الضبط والذكر والانتباه مثل الرجل غالبا، وإلا فبعض النساء أذكى وأقوى من كثير من الرجال. ونقصان دينها أنها تمكث الأيام والليالي لا تصلي، وهي معذورة في هذا بلا شك. يقول: عند طوافي بالكعبة خرجت مني ريح، فهل أكمل الطواف أم أتوضأ؟ وإذا توضأت أكمل الطواف أم أستأنف؟ الجواب: إذا أحدث المرء بخروج الريح فإن عليه أن يخرج من الطواف لأنه انتقض وضوءه، والطواف لا يصح إلا بطهارة كاملة، وعليه أن يتوضأ. فإذا توضأ يستأنف يبدأ الطواف من أوله. وقد قال بعض العلماء بجواز البناء على ما سبق، والذي يظهر أن الاستئناف أولى لأنه انتقض وضوءه ففسد عمله السابق، يعني صار غير صالح بأن يبنى عليه. وأما ثوابه فلا يذهب، ما قرأه فيه من القرآن وما أتى به من الذكر ونحو ذلك من العمل والقول الحسن فلا يذهب عند الله، بل له ثواب. يقول: إذا نسيت ركنا واحدا في الصلاة فذكرت بعد الصلاة أو بعدما سلمت، هل يجبره سجود السهو؟ الجواب: لا، سجود السهو يجبر الواجب المتروك سهوا، وأما الركن فلا يجبره سجود السهو. فإذا تركت ركنا فإن كنت لم تنتقل للذي بعد الذي بعده فعد إلى الأول وأكمله، وإن كنت انتقلت بطلت الركعة التي تركت فيها هذا الركن وصارت التي تليها مقامها. غير ركن واحد وهو تكبيرة الإحرام، إذا نسيتها فما دخلت في الصلاة حينئذ. هل إذا قصر المعتمر لنفسه يكفي؟ لأني سمعت أنه لا يجوز له أن يقصر لنفسه. لا يا أخي، يجوز له ذلك ولا حرج، يأخذ المقص ويقصر من مجموع شعره، ولا يلزمه أن يقصر من كل شعرة بعينها، ولا يكفي أن يقصر من ناحية أو ناحيتين من نواحي الرأس، بل يعمم التقصير على جميع رأسه. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة بدون مناسك عمرة؟ الجواب: لا، لا يجوز السعي مرة واحدة في الحج ومرة واحدة في العمرة، ولا يكرر. ما يكرر من أفعال الحج والعمرة سوى الطواف بالبيت، هو الذي لك أن تكرر متى شئت وفي أي وقت شئت، وأما غير ذلك فلا. لا تكرر الوقوف بعرفة وهو لا يتكرر، ولا تكرر رمي الجمار مثلا، يرمى يوم العيد جمرة العقبة بسبع حصيات، لا يجوز أن تعود وترميها مرة أخرى بسبع أخرى، وهكذا. ولا يجوز أن تسعى بين الصفا والمروة غير سعي الحج وسعي العمرة. وأما الطواف بالبيت فلك أن تطوف به، بل يستحب لك ذلك متى تيسر لك ذلك. هل صلاة المرأة التي أتت للعمرة وأدتها في بيتها أفضل أم في المسجد الحرام؟ أجاب عن هذا المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم. لا تمنع من المسجد إذا رغبت في ذلك، لكن صلاتها في البيت خير لها. وهل يجوز هبة ثواب الطواف للمتوفى؟ محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. من العلماء من أجاز ذلك وقال إن الطواف جزء من الحج والحج يجوز عن الغير، ومن العلماء من قال لا يجوز ذلك لأن العبادات توقيفية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف عن الغير أو أمر بالطواف عن الغير. يقول: هل السعي من الدور الثاني يكفي ما بين الدائرتين التي على الصفا والمروة أم لا بد أن يدور الإنسان على الدائرة كاملة؟ إذا دار على الدائرة الكاملة فهو أفضل وأكمل لأنه يستوفيه، وإذا وصل إلى حد المبنى الذي دون نهاية الجدار فلا بأس بذلك لأن هذا يوازن مكان السعي في الأسفل. هل تارك الصلاة هو الذي يترك وقتا أو وقتين، أم تارك الصلاة هو الذي لا يصلي أبدا؟ تارك الصلاة الذي يحكم بكفره هو الذي لا يصلي إطلاقا، وأما تارك وقت أو وقتين أو بعض أوقات يستتاب، فإن تاب وأداهما وإلا قتل. ما حكم من قال بالعمرة من التنعيم؟ العمرة من التنعيم ما أحد يمنعها حتى يقال ما حكم من قال بها، لأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت من التنعيم، ولكن يقال الداخل إلى مكة بعمرة ما يحسن أن يخرج لمكان ما ليعتمر، والمكي المقيم بمكة إذا رغب أن يعتمر نقول أخرج إلى التنعيم أو إلى أي مكان من الحل وأحرم من هناك وادخل مكة بعمرة، له أن يخرج للتنعيم أو يخرج لعرفات أو يخرج لطريق السيل أو طريق الليث أو أي طريق أو طريق جدة، يخرج من حدود الحرم ويحرم ويؤدي العمرة، لأنه لا بد في العمرة أن يجمع بين الحل والحرم، يحرم من الحل ويدخل مكة. ما العمل بالنسبة للأحلام والأشياء المتكررة من الفزع أثناء النوم ورؤية شيء أو أشخاص يهيئ لأنهم شياطين؟ يحسن للإنسان إذا أراد أن ينام أن يأتي بالورد الذي يسلمه ويكفيه شر الشيطان، فيورد يقرأ ما تيسر معه من القرآن، يقرأ الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين وسورة الإخلاص وما تيسر من الذكر والدعاء الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويسلم بإذن الله من جميع الشرور. هل يلزم صلاة ركعتين بعد الطواف إذا كان ذلك نفلا؟ لا يلزم، وإنما يستحب، يستحب بعد كل طواف صلاة ركعتين ولا يلزم ذلك. يقول دخلت المسجد ونسيت أن أصلي ركعتين تحية المسجد، فهل علي شيء؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا نسي وجلس وذكر يستحب له أن يقوم ويصلي ركعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ثم دخل داخل فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصل ركعتين. فيستحب أو يتأكد على من دخل المسجد أن يصلي ركعتين ولا يجلس حتى يصليهما. يقول هل صيام يوم الجمعة مكروه في غير رمضان؟ لا، غير مكروه، لكنه لا يجوز إفراد الجمعة بالصيام لكونه يوم الجمعة. أما إذا صمت يوم الجمعة وقبله يوم أو بعده يوم، أو صمته لأنه من أيام البيض، أو صمته عن قضاء رمضان، أو صمته لأنه يصادف يوم عرفة، أو صمته لأنه يصادف يوم عاشوراء، فلا بأس بذلك، لكن يكره أن تصومه إفرادا له لكونه يوم الجمعة. هل السواك جائز للنساء كما هو جائز للرجال؟ نعم، السواك مستحب للنساء كما هو مستحب للرجال، يستحب السواك عند الوضوء وعند الصلاة وعند إطالة السكوت وعند كثرة الكلام وبعد الاستيقاظ من النوم وعند دخول المنزل وعند تغير رائحة الفم في مواطن كثيرة يستحب السواك للرجال والنساء. ويقول صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ويقول صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة. فهو صلى الله عليه وسلم توقف عن الأمر أمر الإيجاب وبقي أمر الاستحباب، فهو صلى الله عليه وسلم لم يوجبه خشية المشقة على الأمة، لأنه عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بأمته صلى الله عليه وسلم، وكان بالمؤمنين رحيما. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يقول: رقبتي تؤلمني ولا أقدر على السلام في الصلاة، فماذا أعمل؟ نقول: شفاك الله. والسلام ليس المراد به الالتفات، السلام قول السلام عليكم ورحمة الله، فأنت تقول السلام عليكم ورحمة الله وتنوي بها لجهة اليمين وإن لم تلتفت، وتقول السلام عليكم ورحمة الله وتنوي بها لجهة الشمال وإن لم تلتفت. فالسلام ركن من أركان الصلاة، والالتفات سنة عند السلام، حتى لو كان المرء لا تؤلم رقبته ولم يلتفت صحت صلاته إذا سلم، قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت صحت صلاته. ما حكم كتابة اسم الخطيب على ذبلة الزوجة؟ هذا تقليد للإفرنج، وما كان معروفا عند المسلمين فلا ينبغي فعله. يقول: سمعت من بعض الإخوان في الحرم يقولون إن التنفل في الحرم لا يجوز، وقالوا إن كان عليك قضاء فلتقضه، هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح. التنفل في الحرم مستحب كما هو مستحب في غيره، ويتأكد في الحرم استحبابه في أوقات غير أوقات النهي. تتنفل ما شئت، صل من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، وصل من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء، ومن صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن طلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح صل إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبل الزوال. فإذا كانت الشمس وقفت الشمس في وسط السماء فيتوقف عن الصلاة حتى تزول. فالنوافل تستحب دائما في الحرم وفي غيره، وقضاء الفرائض إن كان نتيجة نوم أو نسيان فتجب المبادرة في أي وقت، وقت نهي أو غير وقت نهي، بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يقول: تقدمت لوظيفة وكان من شروط الوظيفة أن تكون من سكان المدينة، وأنا لست من سكان المدينة، فاشتريت عقد إيجار بمبلغ من المال، فما حكم ذلك؟ أقول: لا يجوز الافتيات، وإنما يجوز أن تخبر بأنك ستسكن، ولا يجوز الكذب في مثل هذا. يقول: متى ساعة الإجابة في يوم الجمعة؟ أهي بعد العصر أم قبل المغرب بدقائق؟ من الساعات التي تتحرى فيها الإجابة يوم الجمعة قيل آخر ساعة، يعني من بعد العصر إلى الغروب، ولا يجزم بأن هذه ساعة الإجابة، لأنه قيل أنه عند قيام الخطيب على المنبر وقيل قبل ذلك، فالله أعلم، ولكنها تتحرى ويتأكد تحريها من بعد العصر إلى المغرب. هل يشترط في طواف النفل أن يكون سبعة أشواط أم يكون مطلق؟ الجواب نعم، يشترط أن يكون 7 أشواط. أي طواف سواء كان ركنا من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج أو العمرة أو ركن من أركان العمرة أو مسنونا أو مطلقا نفل مطلق، كله لا بد أن يكون 7 أشواط. امرأة قامت بعمرة ووقع سهو عن التقصير في الشعر، فهل تعيد العمرة لكونها نافلة؟ لا ما تعيد، إن كان الوقت قريب فتقصر، وإن كان مضى وقت طويل وفعلت محظورة من محظورات الإحرام فعليها هدي لتركها التقصير وعمرتها صحيحة إن شاء الله. من دخل الحرم وقد أقيمت الصلاة، هل الأفضل أن يصلي في الصفوف المتأخرة حتى لا تفوته ركعة من الصلاة أم يتقدم؟ بل الأفضل والله أعلم أن يتقدم إلى الصفوف الأول التي تلي الإمام. هل يشعر الميت بزائريه ويعرفهم كما جاء أنه يسر الأموات أو يسر الأموات بزيارة أقاربهم؟ ورد في ذلك آثار أن الميت يسر ويعلم بزيارة من كان يعرفه في الدنيا. هل يجب دفع زكاة الذهب على المرأة التي أعدته للزينة؟ إذا كان نصابا فللعلماء رحمهم الله في وجوب الزكاة قولان، قول يرى الوجوب وقول يرى عدم الوجوب إذا كان للزينة واللبس فقط، وإخراج الزكاة فيه براءة للذمة وسلامة من الوعيد المتوعد به من لم يؤدي زكاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.